يعني عبر التاريخ، حتى ما قبل التاريخ الإسلامي، قبل دخول الإسلام، هذه البلاد، هذه بلد ما سقطت تاريخيا، سر من أسرار الله في البلد. تحتل فترة، يعتدى عليها فترة، لكن ما تسقط، سرعان ما تطرد غزاتها، تمام، سبحان ما تتغلب على ظالميها ومحتليها دائما وأبدا. ودائما يعني سبحان الله، بالنسبة للعراق يكون هو المنتهى في الانكسار والمبتدأ في الانتصار. تاريخ العراق المنتهى في الانكسار، أنا أعتبر العراق هو آخر صور الهزيمة في الأمة تماما، أن استطاع الأمريكان يدخلوها، قام خلال أيام انقلب السحر على الساحر، أيام يعني مو سنوات، وتشكلت أقوى مقاومة رادعة على مستوى العالم، ها، المقاومة العراقية أقوى مقاومة على مستوى العالم حاضرا وتاريخا بالنسبة للتاريخ المعاصر تماما، بقدرتها وإمكاناتها تماما وتشكيلاتها وتنوعها والسرعة في تحركاتها وفي تغيير هيكليتها وطرق أساليبها، شغلة غريبة يعني. وبالتالي هي كانت آخر يعني منتهى الانكسار، أني خلص ما عاد في بلد يحتل أظن بعدها على مستوى العالم والمنطقة، العالم العربي، ومنها ستنطلق راية الانتصار بإذن الله. فتلتحم عادين رايات العراق مع الإرادة السورية ودعمها، مع الفصائل المقاومة في فلسطين ولبنان، تتحشد الأمة كلها لإسقاط المشروع في المنطقة وهزيمتهم النكراء، كما تنبأ نفسي عشرات الساعة المعارك الكبرى، معارك الفتن، فينكسرون على الأرض السورية تجري الملاحم، يعني يجوا من فلسطين ويجوا من العراق ويجوا من كل مكان، ثم ينكسرون دفعة واحدة. 80 غاية ورايا يجوا، يعني 12 لواء وقوة ودولة سيأتون، لكن ينكسرون. بس كيف يعني؟ ما الذي يكسرهم؟ ليس نحن، إذا ظلينا هيك مو نحن، في غيرنا مات، إلا إذا نحن غيرنا من أنفسنا عليه. وهذا اللي أنا عم أسعى ليل نهار، أني أبدأ بتغيير فكر الأمة، تصورات الأمة، أهداف الأمة، تطلعات الأمة، يصير تغيير جذري. وهذا التغيير ترى عم يقوم، صحيح ما لا يلحظ فورا، هذا التغيير يعني يتم على مستوى السنتيمتر، يظل يصير تغيير، مثل ما صار مع عماد الدين زنكي، ثم نور الدين زنكي، ثم صلاح الدين، بآخر عصراتين تم الانتصار، يعني ثلاث أجيال حتى ظهرت آثار التغيير في الأمة. فلا تنتظر من أن تتغير فورا، بس عم تتغير، عم يصير فكر مقاومة، عم تربي ثقافة الممانعة والمواجهة تماما، عم يصير يعني اهتمامات، تولد اهتمامات في الأجيال الجديدة في أن تأخذ مواقعها، عم ينتقل الناس من العيش في المستوى الفردي إلى العيش في مستوى الأمة وجراحاتها وهمومها، هي كلها تغييرات عم تجري عم تتم. يأتي يوم إن شاء الله تصاغ وتنصقل ويشكل منها قوة بإذن الله تحقق النصر.